ربة العرض الحصين عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين أمام يا أمام لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع فضفضة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ درسنا بالدعاء لمرضى المسلمين. ندعو الوالدي والأخت هدى المصري، الأخت سوير المصري، الأخت أم أشرف، الحاجة سعاد عفر، الحاج محمد عبد العاطي والأخت رباب محمد عبد العاطي، الدكتور سامر يوسف، الأستاذ عادل عبد الوهاب، الأستاذ ياسر الهواري، حاج إبراهيم علي إبراهيم، الأخت نادية علي عبد النعيم، الأخت شادية أحمد فتحي، الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب، الحاج محمد خليفة النجار، الأستاذ صفوت مرشد، والأستاذ سعد الوكيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي الله يرحمها رحمة واسعة، ووالد المستشار عبد المنعم فتح عبد المنعم، ووالدة الأستاذ وليد شنب، والأستاذ محمد أحمد رفعت، والأخ مجاهد عبد الغني، والد الأستاذ محمد مدني، ووالدة الأستاذ مصطفى حجازي، ووالدة الأستاذ سليمان محمد، والأستاذ أحمد القداف. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم ونزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين. الحقيقة عايزين ننشط الأسبوع ده جماعة حملتين. الحملة الأولى حملة بنت عائشة، عايزين محتاجين بجد وبصدق، وأنا عندي أمل كبير وحسن ظني بكل إخواني وأخواتي في كل بقاع الأرض، عايزين حملة عائشة، محتاجين مليون محجبة في أسبوع واحد، غضبة لأمنا وحبيبتنا وتاج راسنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأرجو أن لأخواتي شاركونا في هذه الحملة. والحملة الثانية حملة ورقة وقلم، غضبة أيضا لحرق المصحف، فعايزين أن كل يوم إن شاء الله نقرأ جزء، والجزء يعني هنقول 20 صفحة، بفضل الله ممكن يتيسر الأمر في الخمس صلوات، لو قرينا يعني صفحتين قبل الصلاة وصفحتين بعد الصلاة قد أربعة، أربعة في 25 قرينا جزء ونحفظ صفحة كل يوم بعد صلاة الفجر، إن شاء الله هيكون ده أكبر رد على هؤلاء في حرق المصحف. المصحف لن يحرق من قلوب المسلمين وسيبقى إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يرزقنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن لنكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى. الحاجة الأخيرة قبل ما نخش في حلقة النهاردة، بقول لبعض الإخوة، وأنا يعني بركز في اللفظ على كلمة بعض الإخوة، اللي زعلوا إن أنا زرت أحد الدعاء اللي يعني اللي كتير مثلا أو بعض الدعاء بيختلفوا معاه في منهجه، فأنا عايز أقول حاجة يا جماعة، وده كان رد والناس منتظرين رد من الأسبوع اللي فات. عايز أقول يا جماعة، أنا راجل طبيعتي أصلا مسالم مع كل الناس، بحب كل الناس، بحب كل المسلمين، وإن اختلفت مع أحد فلا يدعوني الخلاف إن أنا أجور على أحد أو إن أنا أقطعه أو إن أنا أخصمه أو إن أنا أسبه أو أشتمه أو أختلف معه اختلاف على يعني على الهواء مباشرة. لكن حتى لو حصل خلاف بيننا وبين أي حد يا جماعة، يا ريت نخلي ما بيننا وما بينه شعرة نستطيع من خلالها إن إحنا حتى لما يكون في أمر هو أخطأ فيه نقدر نراجعه، ولما يكون إحنا أخطأنا يقدر يراجعنا، فما فيش داعي للتناحر والتنابز بهذا الشكل. وأنا عايز أقول يا جماعة، إن, إن, إن, إن ممكن أنا أرفض حاجات كتيرة جدا بعض الدعاء بيعملوها، لكن بتكون النصيحة بينه وبينهم في السر، لأن في بيننا رحم وفي بيننا أخوة وفي بيننا محبة. وبصرف النظر عن أي شيء، إحنا المطلوب مننا إن إحنا نذكر فقط، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فيعني أنا بقول دايما أنا بخلي بيني وبين كل الدعاء في جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات، بخلي ما بينهم وما بينهم شعرة، بحيث إن إحنا يا جماعة نقدر إن إحنا نراجع بعض، لأن في النهاية لما بنغلط كلنا بيبقى كل دوت يعني بيتسبب في فتنة المسلمين. وإحنا عندنا أهم حاجة إن إحنا المسلمين نرتقي بيهم ونرتقي بقلوبهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فده كان تفسير الوحيد. وأنا يا جماعة الحمد لله رب العالمين، ارجعوا لأشرطته وارجعوا ليه أكتر من 1000 محاضرة وليه أكتر من 160 كتاب دلوقتي، ارجعوا لكل كتب ومحاضراتي، ما قلت كلمة جاملت فيها أحدا على حساب هذا الدين بفضل الله، وما قلت كلمة أخالف فيها منهج أهل السنة والجماعة. واللي يلاقي كلمة زي كده يبلغني وعلى عيني وعلى راسي أغير نفسي، يعني إنسان وقف عند الحق. لكن عايز أقول إن أنا دايما يا جماعة ما بحبش عادي حد، ما بحبش أكون في طرف عداء مع أي حد، بالعكس بحب يكون بيني وبين الناس شعرة نستطيع من خلال ان احنا نتناصح في الله. دي نقطة. النقطة الثانية، الكلمة اللي انا قلتها لاحد المطربين، ان انا قلت له ما شاء الله ربنا يبارك فيك ربنا رزقك بصوت حلو، استعمله في الانشاد الديني. انا مش بشجعه ان يرجع يغني اغاني عاطفية يا جماعة، لكن انا بتدرج معاه، وانا مش في الموضوع ده، انا لست يعني ما فعلت بدعة يعني، بل سبقني اليها صحابي جليل يعني تاج على راسي، سيدنا عبد الله بن مسعود لما مر على زازان، رجل المطرب اللي كان بيغني ومعاه آلة وترية وحواليه شباب بيشربوا الخمر، عد عليهم وما قالش بقى كسر الازاز الخمر وكسر الآلة الوترية اللي في ايده، بل قال كلمة حلوة قوي وبسيطة جدا، قال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فأنا بوصل له نفس المعنى، شاب صوته جميل فعلا وصوته رائع، لكن بيستخدمه في حاجة ممكن تكون غلط، مش ممكن، ده أكيد غلط، لأن أنا عن نفسي منهجي إن أنا بحرم الموسيقى والغناء. لكن أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، حتى وإن حرمنا الموسيقى والغناء، فمش معناه إن أنا لو قابلت مطرب أعمله معاملة يعني أخبط فيه وأضرب فيه وأقول له كلمة مش كويسة، بالعكس لازم إن أنا أحاول بقدر إمكان إن أنا أتألف قلبه لعل وعسى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرجل اللي قابلني بحفاوة غير عادية، وده معناه إن جواه خير، يعني هو لو كاره أهل الدين كان قال إيه اللي جابه هنا ده، أنا مش عايز أشوف واحد بالمنظر ده. الرجل قال في باللفظ كده أنا ما سعدت سعادة، أو بلفظه يعني انا اسعد حاجة النهاردة ان انا شفت الشيخ محمود المصري. هرد عليه اقول له ايه؟ اقول له انت مطرب فاسق كذا كذا، مش هينفع الكلام. كل اللي قلت له يا اخي ربنا يبارك فيك ربنا رزقك بصوت جميل وبحة حلوة في صوتك، يا ريت تستعملها في الانشاد الديني. وحتى لو كنت انا لا ارى الانشاد الديني مثلا، ده بديك مثال يعني مع الموسيقى وكده، فمزاي فانا ارى ان هو لو تحول من الاغاني العاطفية لانشاد ديني وبعد كده ربنا يكرمه ويلتزم، فدي خطوة. والتدرج في الأمور ديت وارد يا جماعة. الخمر ما حرمت مرة واحدة، ولكن نزل التحريم على 3 مراحل وانتوا عارفين. فيعني دي كانت رسالة بسيطة لإخواني وأحبابي. وآخر حاجة أقولها قبل ما نخش في الحلقة بتاعت النهاردة، احنا أعلنا الحلقة اللي فاتت عن مسابقة عن عدد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يا جماعة نختار أول 2 هيطلعوا معانا دلوقتي حالا من الصندوق. قلنا يا جماعه هنختار اول 2 وهم دول الفايزين ان شاء الله، بكل واحد يفوز بمجموعه كتب كامله ان شاء الله يستلمها غدا من مكتبه الصفا في الازهر، خلف المسجد الازهر، خلف جامع الازهر ان شاء الله، يستلمها من اي في اي وقت بقى، من بعد صلاه الظهر لحد الساعه 9 بالليل، يروح ان شاء الله يستلم المجموعتين. هنقول بسم الله ونشوف مين اللي فايز ان شاء الله، وبسرعه كده نطلع فاصل ونكمل البرنامج بتاعنا عشان ما حدش يظن ان احنا بنقي اسماء معينه. انا هقلب الورق كله، والورق حاجه كتير جدا جدا، هقلب الورق كله اهو قدام عينيكم، اهو بقلب الورق اهو، وبعدين نقول بسم الله. ناخد اول اسم بسم الله، هو اسمه محمود ابراهيم، بس للاسف الاجابه غلط. نشوف اسم تاني غيره. بسم الله، برضو 7 شفاعات، الاجابه غلط. هي الحقيقه الاجابه الصحيحه يا جماعه ان هي 8 شفاعات، وانا قلت لكم هتلاقوا الموضوع في الكتاب، لكن ايه يعني ان شاء الله هنشوف. برضو شيماء خالد برضو 7 شفاعات غلط. نشوف بسم الله ما شاء الله، يعني ايه اول اجابه صحيحه هي الاخت جهاد احمد سلطان الواسطي، بعيد الاسم مره تانية، الاخت جهاد أحمد سلطان الواسطي من بني سويف قالت ان شفاعات النبي عليه السلام 8 شفاعات. دي اول فائزه لاختي جهاد ان شاء الله. معلش البشار بعيد عليكي. تبعتي حد من المحارم بتوعك ان شاء الله. انا بحط الاسم في جيبي عشان ما نسوش. تبعت حد من المحارم ان شاء الله يروح, او اي حد من قرايبك يروح يستلم الكتب غدا ان شاء الله من مكتبه الصفا. ده 3 شفاعات غلط. نشوف غيره. بسم الله. برضو غلط. غلط برضو. بسم الله. أيوة. الأخت نهلة الششتاوي من مرسى مطروح. يعني الحمد يعني سبحان الله ربنا يكرمكم. المنطقتين بعاد قوي. فيعني إيه, فيعني لو قدرتوا حد من قريبكم يستلم الحاجة دي إن شاء الله. عدد شفاعات النبي عليه السلام 8 شفاعات. الأخت نهلة الششتاوي من مرسى مطروح. دول الاثنين اللي فازوا معنا. وربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويحفظكم من كل سوء. إخواني وأحبابي, فاصل قصير جدا جدا. هنشوف فيه لقطة من كلام هذا المرتد اللي سب في أمنا عائشة, ونرجع نكمل في موضوعنا. فابقوا معنا. صلى على حبيبك. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البر. عادتها عادت حليمة لعادتها القديمة, وعادت عائشة إلى لسانها القذر, فكانت تسب حتى أزواج رسول الله. عائشة سبت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها, ونزل في ذلك قرآن قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن, ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه آية افتح على تفسيرها في تفاسير أهل الخلاف. شوف ماذا يقول. تجد في تفسير الواحدي وتفسير النيسابوري, تفسير الواحدي النيسابوري وتفسير القرطبي, وهذا اللفظ الذي أخذته من تفسير القرطبي وهو من أشهر تفاسير أهل الخلاف, يقول: قال عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما كنتش أتمنى أن احنا نعرض لكم المشهد البشع دوت لكلام هذا الإنسان الملحد المرتد حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. لكن بس أنا حبيت يعني أذكر فقط بشكل هذا الإنسان عشان تبقوا عارفينه, عشان يعرف في كل بقاع الأرض, عشان كل اللي قبله في يوم من الأيام يقدر ياخد بفقر أمنا عائشة ويبقى عارف مين هو اللي سب أمنا عائشة رضي الله عنها وارضها. عايز أبدأ الحديث النهاردة بموضوع. الحقيقة كنت ممكن أعرض لكم الموضوع بشكل متوسع, لكن عايز أدي مساحة للرد تكون كويسة. ومش عايز أقول إن أنا جاي النهاردة دافع. إحنا ما بندفعش عن أمنا عائشة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى الدفاع عن أمنا عائشة من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. عايز أبدأ الحديث النهاردة أو الموضوع النهاردة بحديث, حديث رواه مسلم, إن في هدنة الحديبية مر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على سلمان وصهيب وبلال, فلقاهم وهم قاعدين معدي من قدامهم أبو سفيان. أبو سفيان كان لسه ما أسلمش, فالثلاثة في نفس واحد قالوا إيه؟ قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني عايزين يقولوا كنا نتمنى أن احنا نطير رقبته. فأبو بكر خاف تحصل فتنة تنقض بسببها صلح الحديبية أو هدنة الحديبية. فقال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فسكتوا وما ردوش. فرح للنبي عليه السلام وحكاله على اللي حصل من الثلاثة الصحابة ومن هو لما رد عليهم. فإذا بالنبي يغضب ويقول يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، يعني بلغتنا اوعى تكون زعلتهم، فوالله لإن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. عايز أخذ اللفظة ديت قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لإن كنت أغضبتهم أغضبت مين؟ بلال وسلمان وصهيب، ثلاثة صحابة كرام. لكن مهما علت رتبة هؤلاء جميعا فلا تصل إلى رتبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي بيقول له لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فإغضاب صحابي من الصحابة هو إغضاب لله سبحانه وتعالى، لأن الله يغضب لعباده المؤمنين الصالحين. فما ظنك بغضبة الله عز وجل لأم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ده كان أول حديث. حديث الثاني اللي عايز أقوله حديث رواه مسلم أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مش نصفة ولا نصيفة. سب الصحابة، الكلمة دي النبي قالها لمين يا جماعة؟ قالها لخالد بن الوليد. وخالد بن الوليد مش صحابي؟ طبعا صحابي. أمال إيه اللي حصل؟ حصل خلاف ما بينه وما بين أبي عبيدة بن الجراح، فخالد بن الوليد قال له كلمة زعلته، فأبو عبيدة زعل. فالنبي عليه السلام بيقول لخالد اللي هو صحابي، بيقول له في حق أبو عبيدة اللي هو أيضا صحابي لكن له السبق عن خالد بن الوليد، ده من السابقين، ده من العشر المبشرين بالجنة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي. طب ما هو خالد صحابين يا رسول الله. أيوة بس دوت منزلته أعظم من منزلة خالد بن الوليد لأنه كان له السبق في بداية الإسلام. قال لا تسبوا أصحابي. فإذا كان الكلام ده بيقال لخالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على أعدائه، فكيف يقال لهذا الملحد اللي مش بيسب أصحاب النبي بس، ده بيسب أمنا أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة. وهتنسوا هو ما سبش عائشة فقط، ده سب حفصة رضي الله عنها وارضاها، حفصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حصل ما بينه وما بين أمنا حفصة خلاف معين طلقها النبي، ودي الوحيدة اللي النبي طلقها يا جماعة واحفظوا الكلام ده، دي الوحيدة اللي النبي طلقها. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق سبع سماوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله راجع حفصة، رجعها تاني، فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى حصل خلاف بين النبي وبين أمنا حفصة، وإذا بجبريل يقول له رجعها، ربنا بأمرك، إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، بيقول له ربك بيأمرك إنك ترجعها. طب ليه يا جبريل؟ قال فإنها صوامة قوامة وفوق ده كله كمان وهي زوجاتك في الجنة. يجي النهاردة واحد زي دوت يقول إن أمنا عائشة في النار ويقول إن أمنا حفصة في النار ويسب الاثنين هذا السب. يا جماعة أنا عايز أقول إحنا ما سمعناش واحد، سامحوني يعني، ما سمعناش واحد يعني على غير الملة قال كلام بقمة القذارة اللي قالها هذا الإنسان. حاجة بشعة جدا، يعني ما تجرأ إنسان على أمنا عائشة هذه الجرأة البشعة. عايز أقول يا جماعة لو إن حتى صحابي في يوم من الأيام أخطأ، فهل لو أنا طلعت عشت في الدنيا ديت ولم أذكر هذا الصحابي بسوء ولم أذكر خطأ هذا الصحابي، هل ربنا هيعاقبني يوم الأيام إن أنا ما ذكرتش خطأ هذا الصحابي؟ فكيف إذا كان الصحابة هم خير جيل وأسياد الدنيا كلها بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين؟ أصحاب النبي دول اختيار ربنا ليه، ده ربنا اللي اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج النبي ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، وكان أعظم اختيار هو اختيار أمنا عائشة لأنه جه صراحة، يعني باقي الاختيار هو توفيق من الله إلى رسول الله أنه يتزوج هؤلاء الطاهرات. لكن أمنا عائشة بالذات كان الاختيار واضح جدا والأمر واضح جدا من المولى عز وجل إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كما في الصحيحين، وسمحوني الواحد يعني قلبه مليان حزن، يعني سمحوني والله أنا أقسم بالله أنا ما كنت قادر أتكلم النهاردة، من من الـ من الـ يعني من المنظر اللي شفته امبارح في حلقه اخويا الدكتور صفوت, يعني الحقيقه الواحد بقى جواه غصه والله العظيم, اقسم بالله الواحد طول اليوم يعني اقول لكم رائد عيان مش قادر, يعني مش متخيل, لان فعلا انا واحد من الناس الدنيا كلها تعرف انا كنت بحب امي ازاي وما زلت بحب امي وبذكرها بكل خير, وكل لما اذكرها تدمع عيني وبدعي لها ليل ونهار وبتمنى ان دعوتها تكون في ميزان حسناتها, وامي مع عظمتها وطيبه قلبها ويعني والخير اللي كان جواها كلها على بعضها كده ما تساوي عندي اي شيء بالنسبه لامي عائشه. تخيلوا وهي امي اغلى حاجه في الدنيا عندي والله العظيم, ضفرها ضفرها برقبتي والله, مش هقول ضفرها, النعل اللي كانت امي بتمشي بيه عندي اغلى من نفسي, لكن رغم ذلك عمرها ما توصل في قلبي لغلاوه امي عائشه. ولازم يكون ده فعلا يعني في قلوبنا كلنا, ان لا يمكن يكون في حد في الدنيا اغلى عندنا من امنا عائشه, ولا يمكن يكون حد في الدنيا اغلى عندنا من امهات المؤمنين ومن سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام والحديث في البخاري ومسلم, الصحابه قاعدين عند النبي, ام سلمة راحت بعت اكل كما في روايه النسائي بعتت اكل للنبي عليه السلام عند عائشه, فاول ما امنا عائشه شافت الاكل كده فظنت ان هي بعت يعني عشان تعرفوا ان هي بتطبخ احسن منها, فراحت رمي الصحف على الارض وكسرتها. يوم النبي بص للصحابه لقاهم يعني وشهم احمر كده واستغربوا ازاي امنا عائشه تعمل حاجه زي كده, فاذا به في لحظتها يلحقهم قبل ما حد يقول كلمه, فقال غارت امكم, اوعى تنسى دي امك. الشاب اللي طلع يشتم في امنا عائشه هذا المرتد, وان سامحوني انا مش متعود اقول الالفاظ ديت, لكن ده حكم شرعي ان اللي يسب امنا عائشه ويتهمها في عرضها بالمنظر البشع اللي قاله ده, ده مرتد, ده لا يمكن يكون مسلم. فواحد زي دوت هو لو بيقول انا مسلم نسيت ان حبيبك وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم قال غارت امكم, نسيت ان دي امك, في حد في الدنيا يسب امه؟ ترضى ان حد يسب امك؟ شيء عجيب جدا سبحان الله. العجيب في الموضوع انا عايز اقول لكم يا جماعه فعلا بدون مبالغه, انا مش جاي ادافع عن امنا عائشه, كفايه حسبها ان المولى سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض هو اللي تولى الدفاع عنها بقران يتلى في المحاريب الى يوم القيامه في سوره النور, نزلت براءه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. وبعدين انا مين عشان ادافع عن امنا عائشه؟ لو انا وكل علماء الدنيا كلها لو اجتمعنا على قلب رجل واحد وامنا كلنا عشان ندافع عن امنا عائشه, والله الذي لا اله غيره لن نزيد من قدر ومكانة أمنا عائشة أي شيء. حسبها إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى الدفاع عنها سبحانه وتعالى. عايز أقول كلمة في البداية عشان الدنيا كلها تعرف مين هي أمنا عائشة. قلت يا جماعة من لحظات أمنا عائشة دي اختيار ربنا لرسول الله. إيه الدليل؟ خد عندك دليلين في عجالة سريعة, حديث في البخاري ومسلم أن أمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أريتك في المنام ثلاث ليال, جاني الملك بقطعة من حرير وفيها صورتك فورهاني ثلاث ليالي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك هذا من عند الله يمضه. لو كان ده أمر من عند ربنا, ربنا هو اللي قادر أنه يمضي هذا الأمر. حديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أمنا عائشة في قطعة من حرير خضراء, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. رسالة لهذا الملحد المرتد. لفظ الحديث هو انت بتستدل باحاديث كلها ضعيفة وموضوعة, ولو استدلت بحديث صحيح فانت بطرت الاحاديث, وهثبت لك دلوقتي ان انت بتاخد حتة من حديث وتنسى بقية الحديث وتبطر الحديث بطرا منكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول, جبريل عليه السلام بيقول للنبي عليه السلام هذه زوجتك مش في الدنيا وبس, في الدنيا والاخرة. في الاخرة انت بتقر ان النبي في الجنة ولا فين؟ طبعا ده سيد ولد ادم, ده ليه منزلة خاصة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم, ليه منزلة اسمها الوسيلة. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة, حديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو لكنه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه منزلة خاصة النبي اسمها الوسيلة, دي أعلى درجة في الجنة, أعلى درجة في الجنة. فإن كان النبي في الوسيلة صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة, وأمنا عائشة هي وكل زوجاته معاه في الجنة وهي زوجتك في الدنيا والآخرة, فإزاي تكون هي معاه في الجنة وإنت بتقول إن أمنا عائشة في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. تعالوا نشوف يا جماعة صورة أو صور بسيطة من قدر أمنا عائشة وحب النبي ليها صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليكم يا بنات اللي قاعدين قدامي، بالله عليكم ما تجرأش واحد ملحد أو مرتد زي ده على أمنا عائشة إلا لما كتير من بنات المسلمين، من بنات أمنا عائشة، فرطوا في الحجاب وفرطوا في إن هم يلتزموا بتعاليم الإسلام، إنما أوتينا من قبلنا. يا ريت نلقي الأمر ده على أرض الواقع ونتوب يا بنات المسلمين ونلبس حجابنا ونرجع لربنا غضبة لله ثم غضبة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هيكون كل ده في ميزان حسناتها وفي ميزان حسناتك، تقابلي أمنا عائشة يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها يا أمنا لما سمعتهم بيسبوا فيك كان أكبر رد وكان أعظم رد أرده على هؤلاء الملحدين إن أنا ألبس الحجاب عشان أملأ قلوبهم أيضا على هؤلاء المسلمين. سبحان الله، عايزينهم فعلا قلوبهم تتملي غيظ، عايزين قلوبهم تتحسر على الخير اللي إن شاء الله هنمشي فيه. وبرضو مسألة حرق المصحف، يا ريت نرجع لقراءة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن. القرآن هو دستورنا يا جماعة المسلمين يا حبايبي اللي عايشين ليل ونهار. طبعا مش بكلم كل المسلمين أستغفر الله، أنا بكلم بعض الناس اللي آثروا الغناء والمزيكا اللي ربنا حرمها واللي النبي حرمها على كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي ربنا جعله منهج حياة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. كتاب ربنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به يا مسلمين فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان عمرو بن العاص في سريه ذات السلاسل رجع وغنم غنائم كثيره، فرح للنبي وقال لو سالت النبي مين احب الناس الى قلبك اكيد هيقول ان انا منهم او اولهم. فاذا به يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال فمن الرجال؟ قال ابوها. سبحان الله، يعني زكاة دي أحب إنسان لقلب النبي، وزي ما بيقولوا كده حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، لما أبقى عارف إن أمنا عائشة أحب إنسان لقلب النبي، إزاي إن أنا أكره واحدة النبي بيحبها؟ إزاي أكره أمي حبيبتي، أمي الغالية، أم المؤمنين؟ في حد في الدنيا يكره أمه؟ في حد في الدنيا يسب أمه؟ يعني ده لو ما كانش عندك دين فخلي عندك أخلاق. يعني لو ما كانش عندك دين، وأنا ما أظن إن في دين أصلا، لأن إحنا الناس النهاردة العامين بيطالبوا بالتقارب ما بين الشيعة وما بين السنة، أي تقارب فيما عدا الزيدية لأنهم أقرب الناس إلى السنة، لكن فيما بعد ذلك هؤلاء الشيعة يعني سبحان الله، يعني هؤلاء أكفر خلق الله. أنا مش عايز أقول الكلام يعني كلام بشع فعلا، هؤلاء الناس يسبون الصحابة ليل نهار، وانتوا شفتوا في الصور بالامس من يقول اللهم لعن ابا بكر وعمر وابنتيهما، يعني بيلعنوا ابو بكر وعمر وحفصه وعائشه في كل صلاه، دول يتحبوا، دول يحصل ما بيننا وما بينهم تقارب. اي تقارب؟ انا لو في يوم من الايام سمعت حد بيسب امي مره، ازاي هيكون في بيني وبينه علاقه ولا معامله ولا تعامل بالمره؟ فدي ام عائشه، أم عائشة اللي هي أغلى من أمي اللي ولدتني وربتني وتعبت فيا وعملت معايا كل الخير ده لحد ما وصلتني لبر الأمان. ورغم ذلك أم عائشة أغلى، ولازم تكون أغلى في نفوسنا من كل الناس. أنا والله بستغرب بعد ما الواحد يسمع إن ناس بتسب أمنا عائشة، كيف يهنأ مسلم على وجه الأرض إنه قاعد وماسك ريموته بيتفرج على مسلسل أو فيلم أو حاجة كوميدية أو غيره؟ يا جماعة عايزين نفوق بجد، عايزين نفوق. يعني ازاي يجي لي قلب ان انا ام بتتسب وانا قاعد بتفرج وعمال بضحك على مسرحيه ولا فيلم ولا اغنيه ولا فين النخوه وفين الغيره وفين حبنا لامنا عائشه؟ ولا هو كلام في الهواء وبيطير وبس؟ محتاجين فعلا نثبت للنبي عليه السلام ان احنا بنحبه وبنحب كل اللي بيحبه، ومحتاجين نثبت لربنا سبحانه وتعالى ونخلي ربنا يرى منا خيرا سبحانه وتعالى، نقول له يا رب كل من تحب فهو حبيبنا. ده كان دعاء النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. أمنا عائشة في يوم من الأيام، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، النبي بيقول لها، هي بتقول للنبي عليه السلام من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال ولما؟ بتسأل السؤال ده ليه عائشة؟ قالت لأحب ما تحب. يا سلام على الرقة والجمال والطيابة والبساطة. شوف أمنا الغالية بتقول لي قول لي أنت بتحب مين عشان أحب اللي أنت بتحبه. فقال لها عائشة، يعني إذا كنت أنت عايزة تحب حد يا عائشة، حب عائشة. والله العظيم لو ما في حديث أقول النار ده غير ده كفاية. بتحب مين يا رسول الله عشان أحبه؟ بحب عائشة. يقول لها كده بحب عائشة رضي الله عنها وأرضاه. في يوم من الأيام يخش عليها النبي، حديث رواه أبو يعلى أيضا بإسناد الحسن، فلقاها بتبكي. فبيقول لها لما تبكي يا عائشة؟ قالت سبتني فاطمة. سبتني دي مش معناها قالت كلام وحش، يعني ممكن مثلا تكون يعني مثلا قلت لها كلمة بسيطة كده، لأن هم كانوا لا يعني لا يقولون أي كلام بذيء زي ما الإنسان ده بيقول إنها كانت عياذا بالله بذيئة اللسان. استغفر الله، حاشا لله إن تكون أمنا إلا يعني إلا طاهرة اللسان، عمرها ما قالت كلمة بذيئة أبدا رضي الله عنها وأرضاها. فبيقول لها إيه اللي حصل؟ قالت له سبتني فاطمة. شفديه؟ فراح النبي عليه الصلاة قال يا فاطمة سببت عائشة؟ قالت بلى يا رسول الله. قال أليس تحبين ما أحب أو من أحب؟ أنت مش بتحب اللي أنا بحبه يا فاطمة؟ فقالت نعم. قال وتبغضين من أبغض؟ وبتكره اللي أنا بكرهه؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فإني أحب عائشة فأحبيها. فتقول فاطمة فلا والله لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا بعد اليوم. ده حب النبي لعائشة وصل العاطفة ترتفع لدرجة لا تخطر على قلب بشر. إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمحوني يعني لحب عائشة هيرفع من قدر النبي، ولا بغض عائشة للنبي هينزل من قدر النبي. ورغم ذلك شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعائشة إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني غضبة. أنا بعرف إذا كنت إمتى راضية عني، راضية عني عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا عارف أنت إمتى بتبقى راضية عني وعارف إمتى بتبقى غضبان عليا. قالت كيف ذلك؟ من أين عرفت ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الناس بيتحروا الهدايا بتاعتهم بيوم عائشة، عارفين إن هو أحب إنسان ليه في الدنيا هي عائشة. فكانوا لما يبعتوا الهدايا المسلمين كانوا يشوفوا يوم عائشة إمتى؟ يوم كذا، يوم مودين الهدايا للنبي عليه السلام في يوم عائشة، عشان توصل الهدايا لأمنا عائشة في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون عندها. سبحان الله. السيدة سودة بنت زمعة لما في يوم من الأيام خافت لأن النبي يطلقها، فقالت لا أفضل بقى أنا زوجته في الدنيا وفي الآخرة وما يطلقنيش، وأتنازل عن اليوم بتاعي لمين؟ لأحب الناس إلى قلبي. وتنازلت عن يومها لعائشة لأنها عارفة قدر عائشة. سبحان الله. ولذلك كان الإمام مسروق رحمه الله رحمة واسعة، إمام من أئمة التابعين، كان لما يحدث عن أمنا عائشة كان يقول إيه؟ حدثتني، اسمع الكلام وركز، حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة في كتاب الله. والله لازم أعيدها بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، المبرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان حبيبك يداعب أمنا عائشة يقول لها يا عائش يا عائش، وكان يخليها تتفرج على الأحباش وما بيلعبوا في الحراب في المسجد، وكان يسابقها فمرة تسبقه ومرة يسبقه إلى هذه بتلك. ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت استأذن زوجاته أن يمرض عند أمنا عائشة، ومات النبي بين صحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. دي أمنا عائشة، أمنا عائشة اللي جبريل نزل عشان يقرأها السلام. والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائش، بيدلعها صلى الله عليه وسلم. وهل ممكن يدلعها وما بيحبهاش؟ أحب الناس إلى قلب النبي، وما أحب النبي إلا طاهرة نقية صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. يقول لها يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فتقول له أمنا عائشة ببساطتها الجميلة وطفولتها الجميلة البريئة، سبحان الله، كانت لسه صغيرة، كانت عايشة طفولتها وفي نفس الوقت عايشة أنوثتها وعايشة حياتها وعايشة عبادتها وعايشة على التقوى وعلى الورع، عايشة حياتها كلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ينزل الوحي، ما ينزلش الوحي أبدا إلا في لحاف أم عائشة. في يوم من الأيام الناس طبعا عمين بيتحروا بالهدايا بتاعتهم أم عائشة، فأم سلمة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام راحوا كلموا أم سلمة، قالوا لها كلم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بحيث الناس لما يجوا يوزعوا الهدايا يعني يدوا الهدايا للنبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان هو موجود فيه، مش لازم يوم عائشة بالضبط يعني. فراحت كلمت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليها، كلمته مرة تانية وتالتة فلم يرد عليها، ثم قال لها في النهاية: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. بيقول لها ما نزلش الوحي علي وأنا وعى واحدة منكم أبدا، الوحي ما كانش بينزل علي إلا وأنا في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أي شرف أعظم من هذا، وأي مكان أعظم من هذه. امرأة أنا بعتبرها أسعد امرأة في العالم، وفعلا أنا أذكر كان لي درس اسمه أسعد امرأة في العالم، كنت بتكلم فيه عن أمنا خديجة أم عائشة. أمهاتنا الغاليين اللي عايزين نقابلهم يوم القيامة ونقول لها يا أمنا عائشة وقفنا استغفر الله ما دفعناش عنك، وقفنا رضينا على اللي سبوك يا أمنا، فأمنا عائشة أكيد هتفرح بينا. وأكيد في بنات كتير النهاردة هي قبل أمنا عائشة يوم القيامة لبسنا الحجاب طاعة لله وغضبة ليك يا أمنا، هتفرح بيكي وتاخد بإيدك وتدخلك الجنة إن شاء الله. سبحان الله، المرتد دوت اتهم أمنا عائشة بتهم قبيحة قوي، هذكر منها بعضها ورد في ردود سريعة جدا. قال إنه أمنا عائشة بذيئة اللسان، أعوذ بالله من هذا الكلام، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، أسأل الله عز وجل أن يرينا فيه عجائب قدرتي، اللهم أرنا فيه آية من آياتك، اللهم أرنا فيه آية من آياتك، اللهم إنه قد سب أمنا الطاهرة فخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم شل جوارحه وأركانه يا رب العالمين. وصف أمنا عائشة بأن هي بذيئة اللسان، وذكر جزء من حديث وبطر الحديث، بيقول إن أمنا عائشة كانت تسب سبا منكرا وبذيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها يا عائشة لا تكوني بذيئة اللسان فإن الله يبغض الفاحش المتفحش. الرواية دي جايبها منين؟ الرواية الصحيحة في البخاري ومسلم إن دخل وفد من اليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوا على النبي فقالوا له السام عليك أو السام عليكم، السام يعني الموت، ما قالولوش السلام عليكم، بيقولوا له السام عليك أو عليكم. فأمنا عائشة راحت رد قالت وعليكم السام واللعنة. هل ده كلام بذيء؟ ناس بيدعوا على النبي منتظرين نرد نقول ايه؟ طب حط نفسك مكان أمنا عائشة وحط نفسك مكان أمنا عائشة، يهود داخلين يدعوا على النبي يقولوا السام عليك يعني عليك الموت، هترد تقول ايه؟ مش بتدافع عن زوجك، ومش اي زوج، ده سيد ولد ادم، ده حبيبنا، ده اسوتنا وقدوتنا، ده تاج راسنا كلنا، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما سمعت كده قالت وعليكم السام واللعنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشه فان الله يحب الرفق في الامر كله. دي الروايه الصحيحه، فان الله يحب الرفق في الامر كله، لقال لها ما تكونيش بذيئة يا عائشة ولا تكوني سببة يا عائشة، ما قالهاش كده، قال لها مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ هو أنت مش سمع ده داخلين يدعوا عليك. قال أما قلت لهم وعليكم؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. خدت بالك؟ يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها هم لما قالوا السام عليكم قلت لهم وعليكم، وأنا لما دعا على اليهود ربنا يستجيب لي، لكن اليهود لو دعوا على النبي ربنا مش هيستجيب لهم. ده كان الموقف اللي هو ذكره وبطر الحديث وخد حتة هو عايزها، لأنه عياذا بالله قلبه مريض، مش مريض إيه، قلبه ميت عياذا بالله. الحتة التانية بيقول إن أمنا عائشة كانت بتغتاب وبتسب أمهات المؤمنين. حاشا لله، حاشا لله، ما كانت أمنا سبابة ولا مغتابة، عمر ما حصل منها كده أبدا. وإن كان حصل موقف هوضحه دلوقتي يا جماعة، عايز أقول ما فيش حد في الدنيا كلها في الكون ده كله ما فيش حد معصوم إلا النبي. حتى الصحابة وحتى أمهات المؤمنين مش معصومين. لكن يا جماعة شوفوا يعني شوفوا الحاجة اللي قالتها أمنا عائشة عاملة إزاي. أمنا عائشة عمرها ما قالت لفظة سيئة، عمرها ما صدر من لسانها كلمة بذيئة. دي أشارة، بس إشارة، والإشارة ديت ممكن يكون إحنا كمسلمين والله العظيم بنهزر بها مع بعض، مش شتايم. يعني تخيل حضرتك لو واحد صاحبي معدي كده فأنا بهزر معاكم مثلا وبعمل كده، يعني عايز أقول إنه قصير، هي ما هي تحسب غيبة. لكن إحنا في حياتنا العادية ما بنحسبهاش شتيمة ولا بنحسبها، بنحسبها عادي كأنها هزار. فأمنا عائشة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، هو بيقول إن هي اتهمت أمهات المؤمنين اتهامات بذيئة، وإن هي اتهمتهم في أعراضهم. حاشا لله، حاشا لله، أمنا عائشة لا يمكن تكون كده أبدا، وعمره ما حصل الكلام ده أبدا، هو كذاب عياذا بالله. النبي عليه السلام وقف مع أمنا عائشة، ومن باب غيرة النساء، دول كانوا 9 زوجات، من باب غيرة النساء، ودي حصلت مرة ولم تتكرر أبدا. وقرأوا سيرة أمنا عائشة في كتاب صحابيات حول الرسول، فيه سيرة أمنا عائشة من ألف للياء، عمر ده ما تكرر أبدا من أمنا عائشة. فبتقول له حسبك من صفية أنها، وشاورت كده حتى كلمة قصيرة ما قالتهاش، قالت له حسبك من صفية أنها، وراحت مشاورة كده. فالنبي قال لها إيه؟ قال لها لقد قلت كلمة، مع أنها ما قالتش، بس هو عمل اعتبر الإشارة دي بمعنى الكلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فتقوم أمنا عائشة ما ترجعش للموضوع ده تاني أبدا، أنت حسبت أن دي غيبة، هي غيبة، لكن هل أنا قلت لك أن أمنا عائشة معصومة؟ ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أنت ممكن تعتبر دي عياذا بالله أنها حاجة يعني دي إشارة؟ ولم ترجع إليها أمنا عائشة أبدا بعد ذلك، وعمرها ما جابت سيرة حد أبدا. ده هي أكتر واحدة كانت بتغير منها أمنا عائشة، مش الزوجات اللي كانوا عايشين، كانت بتغير من أمنا اللي ماتت، أمنا خديجة رضي الله عنها، وهي اللي قالت كده ما غيرت من امرأة قط مثل ما غيرت من خديجة من كثرة ما كان النبي يثني عليها. وده من شدة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما قالت كلمة في أمنا خديجة غير مرة واحدة كده بتقول له يعني ما ترى من امرأة حمراء الشتقين قد هلكت في الظهر أبدلك الله خيرا منها. غيرة النساء ديت ما عفوا عنها، لأن المرأة بتغير وممكن تقول كلمة وما تقصدش وتتوب إلى الله وترجع، لكن هل ده معناه أن أمنا عائشة كانت تسب أمهات المؤمنين؟ ما حصلش، عمرها ما سبت أمهات المؤمنين. أمنا عائشة صاحبة أطهر لسان، وكل أمهات المؤمنين أصحاب الألسنة طاهرة ونقية، وعمرهم ما قالوا أي كلمة بذيئة، لأن تربوا بين يدي الحبيب الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عيني صلى الله عليه وآله وسلم. تهمة ثالثة قبيحة أوي أوي، بيقول إن هي اللي سمت النبي، هي اللي حطت له السم. أنت لو عندك أثارة من علم، لو عمرك في يوم من الأيام جلست بين إيدين عالم، مش هقولك بقى قرأ عليك قرأت على إيده الكتب الستة، ولا تعلمت المتون، ولا تعلمت أصول فقه ولا علم مصطلح، لو قريت فقط بس صحيح البخاري كمتون فقط، متن فقط، كنت تعلم من الحديث في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر عزمته امرأة اسمها زينب بنت الحارث اليهودية على شاه، على ذراع الشاه، وسألتهم، سألت المسلمين أي جزء من الشاه يحبها نبيكم؟ قالوا ذراع الشاه، فدست السم في الذراع ثم وزعت باقي السم على الشاه. فأكل النبي نهس نهسة بطرف أسنانه صلى الله عليه وسلم، فأنطق الله ذراع الشاه، الحديث في البخاري، أنطق الله ذراع الشاه، فقالت يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. فقال النبي تخبرني الذراع أنها مسمومة، وفي رواية يخبرني ذلك العظم أنه مسموم، ما حملك على ذلك؟ بيقول للمرأة اليهودية ديت، قالت أردت إن كنت نبيا فسينجيك الله، وإن لم تكن كذلك تخلصنا منك. شوف سبحان الله، فاللي حصل إن جزء من السم رغم أن النبي خد حتة لحم صغيرة وتفلها رجعها تاني، بس جزء من السم بسيط قوي دخل لجوف النبي غصب عنه، فدل السم دوت يشتغل في جسم النبي فترة كبيرة من بعد غزوة خيبر، كانت سنة 7 لحد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا 3 سنين سم شغال بس بأثر ضعيف جدا في جسد النبي. ولذا ورد وأقول لكم الحتة دي قبل الفاصل، ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن إن النبي قال لعائشة، هو اللي قال لها، قال لها قبل ما يموت بحوالي 3-4 أيام، قال لها يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي أكلته بخيبر، لحد الآن أنا بعاني من أثر السم اللي أنا أكلته في يوم خيبر، في غزوة خيبر. فاللي سمت النبي مش أمنا عائشة، ده أمنا عائشة هي اللي شالت النبي واحتضنته صلى الله عليه وسلم، ومات النبي بين صحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. أما التي سمته فهي زينب بنت الحارث اليهودية اللي من سلالة اليهود، اللي انت وأمثالك بتعملوا لحسابهم وبتسبوا أمهات المؤمنين والصحابة لحساب اليهود اللي دفعوا لك كتير، لكن إن شاء الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاصل قصير إخواني وأحبابي ونرجع كمل كلامنا عن أمنا عائشة صلى الله عليه وسلم. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله بشكر أخواتي، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. في ساعتها على طول ما شاء الله 27 أخت ما شاء الله بعتوا بعنوان حبيبة عائشة، أخت أمل محمد وشروق محمد عزة ورانيا عبد الكريم ورانيا محمد وزينب عبد الله ورزان ورشا نعمان وزهراء وأم محمد ومنة الله علي الحسيني وأم مصطفى وياسمين ومنجية محمد من الجزائر وخديجة وتسنيم طارق وأثار المهدي ومروة خميس ورحاب يحيى ومروة إبراهيم وهيدي جمال زكريا وعائشة محمد عبد الحليم وأم محمد من اليمن أم محمد أخرى وتسنيم طارق 9 سنوات وندى أحمد ممدوح، كلهم هيلبسوا الحجاب من بكرة إن شاء الله. أنا عايز على آخر الحلقة بالله عليكم، عايز على آخر الحلقة ألاقي إن شاء الله قدامي على الأقل 500 اسم ال 500 أخت يلبسوا حجاب، يعني طاعة لله ونصرة لأمنا عائشة رضي الله عنها ورضاها. وعايز أقول لكم حاجة حلوة، ما تيجوا في الفترة اللي جاية ديت أي مولودة بنت تتولد نسميها عائشة، وأنا لو ربنا رزقني بأي مولودة جاية إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أن أسميها عائشة إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وحملة ورقة وقلم، أول واحدة بعت أخت أم مروان تقول هقرأ كل يوم جزئين مش جزء واحد، ربنا يبارك لها في أولادها ويحفظها. تعالوا نشوف التهمة الرابعة اللي وجهها هذا الملحد لأمنا وحبيبتنا وتاج راسنا. أنا مش عارف أقول لكم إيه، والله أنا من كثرة البكاء طول اليوم أقسم بالله الدموع جفت في عينيا، يعني فعلا مش قادر أتكلم أصلا. اتهمها في عرضها أمنا عائشة، وهي التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. خدوا بالكم، أي واحدة في الدنيا، أي إنسان على وجه الأرض لو قذفها إنسان واتهمها بالفاحشة فهو مرتكب لكبيرة، قذف المحصنات، إلا أمنا عائشة الوحيدة اللي لو إنسان اتهمها في عرضها عياذا بالله فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن وبكتاب الله سبحانه وتعالى. دي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، وحسبي الله ونعم الوكيل في هذا الإنسان. يعني أمنا عائشة يا جماعة، يعني لما تقعدوا تقروا في سيرتها، وأنا بقول مش من باب الترويج، أنا في كتاب عامله اسمه صحابيات حول الرسول عليه السلام، وكانت أكبر ترجمة فيه عملتها، أكبر قصة فيه كانت قصة أمنا عائشة. لو حتى ما تشوش الكتاب، خشوا على النت حتى وهاتوا الترجمة بتاعت أمنا عائشة من الكتاب بتاعي، وقروا بس كده سيرة أمنا عائشة وشوفوا العظمة والجمال. أمنا عائشة النبي عليه السلام اتجوزها وعندها 9 سنين، ومات وعندها 18 سنة، قعدت بعدي 47 سنة، 47 سنة تبلغ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أعلم الأمة، أعلم الأمة. شوف قد إيه كان أصحاب النبي كانوا يسألونها عن مسائل كثيرة في العلم سبحان الله، وكان يعني كانوا يقولون لو جمع علم عائشة وإلى علم نساء العالمين لفاض علم عائشة. علم المؤمنة عائشة كانت عالمة يعني لا يشق لها غبار، إنها أصلا عاشت مع النبي عليه السلام 9 سنوات وما كانتش مخلفة، كانت مشغولة بحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تتعلم وتسأل وتتعلم وتعلم الأمة رضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله عنا خير الجزاء. أمنا عائشة كانت زاهدة جدا في الدنيا، اللي بيقول إنها كانت مقبلة على الدنيا وكانت عايزة وعايزة وعايزة. حديث في البخاري ومسلم، كانت تقول لابن أختها عروة بن الزبير، والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. يجي لها 100,000 درهم في عهد معاوية من معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتقسم 100,000 درهم في يوم واحد ولم تبق درهما لواحدا لنفسها وكانت صائمة. حتى الجارية بتاعتها بتقول لها يا أمنا أما أبقيت درهما حتى نأتي بالطعام؟ قالت لها لو ذكرتيني لفعلت والله نسيت. نسيت إنها صائمة. أمنا عائشة حبيبتنا أمنا عائشة المثل الجميل اللي كانت لما تعوز تتصدق كانت تعمل حاجة عجيبة قوي، كانت تحط العطر على الصدقة وتحطها على الطريق، ولما يسألوها عن كده فتقول لهم إن الصدقة تقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير فأنا أعطرها لله. يا سلام يا حبيبة رسول الله ويا حبيبة الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي اختار عائشة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كانت بتسرد الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتصوم السنة كلها ما عدا يوم الأضحى ويوم الفطر الأيام التي نهى النبي عن الصيام عن صيامها صلى الله عليه وسلم. كانت بتشارك في الجهاد وتحمل الماء لسقاية المجاهدين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تخيل حيائها اللي كان بيتكلم عن إنها عياذا بالله إنها فعلت وفعلت وفعلت. ده أنا هذكر لك مثال واحد بس عشان تعرف قد ايه انت اجرمت في حق امنا وقد ايه انت اجرمت في حق الامه كلها. وبالله عليكم يا مسلمين شاركونا الحملات ديت، بالله عليكم كل بنت حتى لو ما بعتوش انا مش قصدي تبعته، انا قصدي ان انتوا ربنا يكرمكم استجيبوا استجيبوا وفوقوا بقى ربنا يبارك فيكم اللي عنده بنت يحجبها طاعه لله وغضبه لامنا عائشه، واللي هيخلف بنتي سميها عائشه. وسبحان الله وعايزين كده نعرف الدنيا كلها قدر أمنا عائشة. اطبعوا اطبعوا ترجمة أمنا عائشة ووزعوها على بعض، ابعتوها على الإيميلات بتاعت بعض وعرفوا الناس مين هي أمنا عائشة. يعني حقيقي بجد لو تقدروا حتى تسجلوا الحلقة دي وتنشروها على المواقع وتبعتوها لبعض ونعرف الدنيا. أنا ما اتكلمتش عن أمنا عائشة، أنا ما اقدرش النهاردة في حلقة واحدة أتكلم عن مناقب أمنا عائشة، لو هتكلم محتاج سلسلة كاملة شهر كامل شهر كامل، وإن شاء الله لعل وعسى نخليها في رمضان اللي جاي نعمل 30 حلقة عن أمنا عائشة تعرفوا فيها قدر أمنا عائشة. والله لو لو لو الأمة تعرف اللي احنا نعرفه عن أمنا عائشة فعلا تقولوا ما فيش حد في الدنيا أغلى عندنا من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سبب كره الروافض دولت لأمنا عائشة يا جماعة سبب عجيب قوي، ان هم بيظنوا ان امنا عائشه بتكره سيدنا علي بن ابي طالب، والكلام ده غلط، الكلام ده ما حصلش. هتقولي لا بس حصل، يعني هي لو كان النبي لما استشار علي بن ابي طالب في في في حادثه الافك وسيدنا علي قال ما ضيق الله عليك في امر النساء يا رسول الله، يعني عايز اقول له ممكن تجوز غيرها، دي زعلت امنا عائشه زعلتها. الله سبحان الله امراه يا اخي ومن حقها انها تزعل لما حد يقول لجوزها جوز عليها او سيبها، صح كده؟ لكن هي عمرها ما قالت كلمه في حق علي بن ابي طالب. وهديكوا الاثبات حالا امنا عائشه قالت ايه عن علي بن ابي طالب. في يوم من الايام واللي بتروي الحديث ده امنا عائشه، وبالله عليكم يا مسلمين ركزوا في الحديثين دولت عشان تقولوا لكل الروافض اللي موجودين على وجه الارض ان امنا عائشه عمرها ما جارت على حد، عمرها ابدا ما كرهت سيدنا علي، عمرها في حياتها ما ظلمت حد، عمرها ما قالت كلمة في حق حد، وما تستاهلش اللي انتوا بتقولوه في حق أمنا عائشة. لكن هقول يا جماعة انقطع عملها من الدنيا فأبى الله إلا أن يستمر أجرها، كل ده في ميزان حسناتها، كل السب واللعن اللي بيتقال في حق أمنا عائشة في ميزانها إن شاء الله، هتاخد من حسناتهم ده إن كان ليهم حسنات وخلاص، يعني وكل ده هيزيد من حسناتها رضي الله عنها وأرضاهم. هي اللي بتروي الحديث بتقول في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، خرج النبي عليه مرط، يعني لبس كده واسع شوية، فدخل عليه الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه، فأدخله النبي في المرط، يعني إيه حاجة زي النبي لابس كده يعني حاجة واسعة كده، فأول ما جه الحسن راح مدخله وقال له تعالى، وراح مغطيه ضمه كده معاه شويه، راح داخل الحسين رضي الله عنه وارضاه، راح داخل انا وعسل ايه، راح مدخله في المرط شويتين، راح دخلت فاطمه، خدوا بالكم مين اللي بتروي الحديث، عائشه رضي الله عنك يا حبيبتنا يا امنا حبيبتنا الغاليه امنا الغاليه. بتقول فدخلت فاطمة، فراح النبي مدخلها في المرض، وراح بعدها دخل علي بن أبي طالب. ده أمنا عائشة اللي بتحكي. لو كانت بتكره سيدنا علي كانت تقول فدخل الحسن والحسين وفاطمة وتنكر دخول علي. أبدا، دي أصفى وأنقى وأجمل قلب في الدنيا بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طول في ساعتها راح مدخل الأربعة في المرض، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا سلام، تعال شوف حديث تاني، حديث عجيب قوي رواه الترمذي بسند صحيح، إن أمنا عائشة بتسأل أي الناس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مين أكتر واحد كان النبي بيحبه؟ تعرفوا أمنا عائشة قالت إيه؟ قالت فاطمة. خدوا بالكم ما فيش تعارض بين حديثها وبين حديث عمرو بن العاص لما قال للنبي من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال فمن، قال أبوها، فيش تعارض. هو النبي عليه السلام هنا أو من عائشة تقصد أن أحب الناس إليه من بيته كان فاطمة. قال من أحب الناس أو من كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة. قالوا فمن الرجال، قالت زوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اللي بنتقرب لربنا بحبه. شيع الروافد الخبثاء اللي فاكرين ان احنا بنكره سيدنا علي، ده تاج راسنا وحبيبنا، تاج راسنا وحبيبنا سيدنا علي، بنتقرب الى الله بحب كل الصحابة رضي الله عن علي وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حد يتخيل بعد كل دوت ان امنا عائشة ممكن تكون بتكره سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه؟ قالوا حاجة تانية غريبة قوي، قالوا اصل هي خرجت، خدوا بالكم، أصلية خرجت في معركة الجمل لقتال علي بن أبي طالب. والله العظيم كذب، وأقسم بالله كذب، وأنا لولا ضيق الوقت أنا هحكي في عجالة سريعة كده الموضوع بعجالة سريعة كده، أقول لكم الحقيقة اللي ناس كتيرة بكل أسف مش عارفينها، وبعض الناس خاضوا في سيرة أصحاب النبي بسبب أنهم مش عارفين إيه الفتنة اللي حصلت ما بين الصحابة وإيه سببها. الموضوع باختصار، وسامحوني والله أنا مش قادر أتنفس، الموضوع باختصار شديد جدا، ان في يوم من الايام خرجت امنا عائشه لحج بيت الله الحرام. الكلام ده امتى يا جماعه؟ الكلام دوت ساعه ما كان سيدنا عثمان بن عفان كان محاصرا من الثوار وعايزين يقتلوه. فامنا عائشه جه موسم الحج خرجت تحج. في الوقت دوت الاحنف بن قيس وبيحكي القصه ديت، والقصه رواها الطبري بسند صحيح. وانا بذكر الاسناد كله عشان تبقوا عارفين، يعني بذكر التخريج عشان تبقوا عارفين الروايات دي موجوده فين. فالاحنف ابن قيس كان في المدينه، كان في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول رايت الناس، كنا في الحج فرايت الناس مجتمعين في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على صحبه. قال فاقتربت من طلحه والزبير، طلحه بن عبيد الله والزبير ابن العوام، فسالتهما وقلت لهما والله ما أرى عثمان إلا مقتولا. أنا شايف أن سيدنا عثمان بسبب الثوار اللي اجتمعوا حواليه ومحاصرينه، وخدوا بالكم هو سيدنا عثمان ما كانش قادر يدافع عن نفسه، الدولة الإسلامية ما كانتش قادرة تدافع، سيدنا عثمان هو اللي رفض، وراح له كتير من الصحابة وقالوا له نقف وندافع عنك ونفديك بحياتنا. قال لهم ما أحب أن ألقى الله وفي رقبتي قطرة دم تسيل من دماء المسلمين. احفظوا يا دنيا كلها، الدنيا كلها تحفظ كلام سيدنا عثمان، رفض ان قطرة من دماء المسلمين تسيل، فرفض ان حد يدافع عنه، وقعد يقرأ القرآن ونشر المصحف بين يديه، واخذ يقرأ القرآن ودخلوا قتلوه وهو بيقرأ المصحف، وهو الحيي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. فالأحنف ابن قيس بيقول لطلح والزبير ما أرى عثمان إلا مقتولا، فمن أبايع بعد عثمان؟ تدلوني على مين؟ يعني لو اتقتل أبايع مين؟ فقال له علي بن أبي طالب. سبحانك يا رب، اللي بيقولوا أن طلحة والزبير كان بيكرهوا علي بن أبي طالب، مين اللي قال الكلام دوت؟ وهتشوفوا الحقيقة دلوقتي، بالله عليكم احفظوا الكلام ده مني وأنا ببسطه، والله أنا بدوبه لكم في مية دلوقتي عشان تشربوه. أمنا عائشة بتحج في مكة والتلاتة في المدينة، الأحنف بن قيس، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. الأحنف بن قيس بيقول الاثنين لو اتقتل عثمان أنا حاسس أنه هيتقتل، لو اتقتل أبايع مين؟ قالوا له علي بن أبي طالب، فيش غيره، هو ده اللي بايعه. فراح ساعتها وصل الخبر بأن سيدنا عثمان اتقتل، راح الأحنف بن قيس نازل على مكة، راح لمين؟ لأمنا عائشة اللي كانت في مكة، وكان وصلها الخبر بأن سيدنا عثمان اتقتل. فراح يسأل أمنا عائشة ويستشيرها، أمنا قال لها يا أمه من أبايع بعد عثمان؟ قالت علي بن أبي طالب. يا جماعة الخير، الناس اللي عمالة تقول أن أمنا عائشة بتكره علي بن أبي طالب، لو كانت بتكرهه كانت تقول للأحنف بن قيس، كانت تقول له روح بايع علي بن أبي طالب بالخلافة، لو بتكرهه تقول له اوعى تبايعه، ده أكبر دليل أهو. قالت بايع علي بن أبي طالب. ووصل الخبر لأمنا عائشة بأن عثمان اتقتل، حزنة حزن كبير قوي، وقفت وخطبت في المسلمين ودعت الناس للثأر بدم عثمان. وفي الوقت دوت طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام اللي كانوا فين؟ في المدينة، نزلوا مكة لأمنا عائشة عشان ياخدوها ويشوفوا حل في الموضوع دوت، ازاي ياخدوا بطار سيدنا عثمان، وازاي ان هم يطبقوا الحد على قتلة عثمان بن عفان. وصلوا هناك لأمنا عائشة، ابتدوا يتكلموا معها في الموضوع، فأمنا عائشة خلاص نروح ونطالب الخليفة اللي هو علي بن أبي طالب بأن هو يعني يقيم الحد على قتلة عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب في الوقت دوت رفض، مش رفض أنه هو ياخد بطار سيدنا عثمان، لأ، رفض أن الكلام ده يحصل في اللحظة ديت. ليه يا جماعة؟ ركزوا معايا بالله عليكم، الثوار دولت كان موجود منهم في المدينة حوالي كام؟ 10,000، 10,000 واحد، ومنهم الناس اللي دخلوا قتلوا سيدنا عثمان، وكانوا بسطوا نفوذهم على المدينة بشكل بشع. علي بن أبي طالب خايف على المسلمين، خايف على الصحابة، تحصل مقتلة يتقتل عدد كبير من الناس، فقال نأجل، نأجل، احفظوا الكلمة ديت، نأجل فقط الثأر بدم عثمان لحد ما الدنيا تهدى ونقدر ان احنا نستعيد انفسنا والدولة يستتب امرها، وفي الوقت دوت هنطالب بالثأر وبان احنا نطبق الحد على قتلة عثمان ابن عفان. ايه اللي حصل؟ اللي حصل في الوقت ده كانت فيه فتنة كبيرة قوي، المدينة كان فيها 10,000 من الثوار، وفي المدينة تخيلوا فضلوا المسلمين، فضلوا 5 أيام وفي رواية انه اسبوع من غير لا امام ولا خليفة، وكان الغافقي اللي هو قتل عثمان عليه من الله ما يستحقه كان هو اللي اتحكم خلاص في المدينة، وكان هو اللي بيصلي بالناس. وفي اللحظة دي علي بن أبي طالب من شدة الفتنة قفل على نفسه بابه وسكت ومش عارف يعمل ايه. قبل ما يتبايع سيدنا علي بن أبي طالب كان رافض ان هو يبقى خليفة المسلمين، دول ما بيجروش ورا خلافة يا جماعة، وكانش الخلاف ما بينهم زي ما بعض الروايات بتقول ان كان الخلاف بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، او بين سيدنا علي وبين طلحة وبين الزبير في مسألة الخلافة، ابدا والله ما كان بسبب هذا الموضوع. المشكلة كلها كان الخلاف في ان هم عايزين ياخدوا بثأر سيدنا عثمان حالا، وهو بيقول نأجل علشان هتحصل مشكلة وخايف هو على المسلمين، والحق الحق والله ندين لله عز وجل بأن الحق كان مع سيدنا علي بن أبي طالب. الشاهد في الموضوع في الوقت دوت نائلة زوجة سيدنا عثمان بن عفان اللي لما جت تدافع عن سيدنا عثمان زوجها، مشهد مؤلم قوي قوي، رجل حقيقي بتستحي منه الملائكة، طيبة الدنيا فيه، عمل خير كبير قوي قوي، جهز جيش العسرة واشترى بئر روما ليشرب منها المسلمون، وعمل خير لا يخطر على قلب بشر، وفي الآخر يقابل بهذه القسوة، يدخلوا يقتلوا رجل كبير في السن، يقتلوه هو بيقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، حاجة قمة في القسوة وقمة في يعني أعوذ بالله من القلوب السوداء ديت. لما دخلوا عشان يقتلوا سيدنا عثمان ما كانت من زوجته المخلصة التقية النقية، إلا إنها قامت علشان تحوش السيف عن سيدنا عثمان صوابعها اتقطعت، أناملها صوابعها طارت، تخيلوا. فراحت واخدة القميص اللي اتقتل فيه سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحطت صوابعها اللي اتقطعت في القميص، وراحت بعت الاثنين لسيدنا معاوية في الشام وكان عاملا على الشام من قبل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عثمان اول ما شاف القميص بتاع سيدنا معاويه, اول ما شاف قميص سيدنا عثمان طبعا بكى بكاء مرير جدا جدا, لانه ما كانش متخيل القسوه دي تحصل مع سيدنا عثمان بالذات, لان سيدنا عثمان معروف بانه رجل مسالم جدا جدا, يعني مش قادر, انا مش قادر اوصف سيدنا عثمان وحياء سيدنا عثمان. فسيدنا معاويه اول ما وصل القميص فيه دماء سيدنا عثمان, وجوه القميص اصابع نائله اللي اتقطعت, راح خارج بره في المسجد وراح معلق القميص والانامل على المنبر. المسلمين لما شافوا المنظر طبعا كانوا في قمه الحزن, حاجه تقطع القلب, ازاي نشوف طبعا قميص سيدنا عثمان معلق وعليه دم سيدنا عثمان وعليه صوابع كمان نائله زوجه سيدنا عثمان اللي اتقطعت صوابعها دفاعا عن زوجها, منظر صعب جدا. فطالبوا جميعا بالقصاص, قالوا لابد من القصاص مش ممكن. فاجتمعت كلمة معاوية رضي الله عنه وارضاه مع كلمة طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا ان لازم ناخد بالثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. اعتذر سيدنا علي, قال برضو الوقت ما يسمحش, هتبقى فتنة كبيرة, هو هناخد ستة هنقتلهم ولا عشرة ولا عشرين, لكن هيتقتل قدامهم آلاف من المسلمين فخايف عليهم. فاعتذر سيدنا علي. فقرر سيدنا طلحة والزبير, وركزوا معايا في القصة, ان هم ياخدوا امنا عائشة ويطلعوا على البصرة, حيث هناك واحد اسمه عبد الله بن عامر, ده كان العامل بتاع سيدنا عثمان على البصرة. قال لهم تعالوا انا عندي اعوان وهنقدر بفضل الله ان احنا ايه ناخد بطار سيدنا عثمان. راحت امنا عائشة ولا تريد الا الاصلاح, لا تريد قتالا ولا تريد شيئا, لحد اما طلحة والزبير لما سألتهم يعني لماذا نذهب الى البصرة, طب ما نذهب الى المدينة, قال لها امنا الثوار منتشرين في المدينة ونحن نذهب هناك الى الاصلاح. قالت اجل والله ما خرجنا الا للاصلاح. وبعدين قالوا لها وبعدين انت لو رحت هناك هيشوفك انت ام المؤمنين, ليكي مكانة عالية في قلوب المسلمين, فلو شافوك لعل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يحقن دماء المسلمين لما يشوفوك وتحجزي بين الناس هناك. فقالت طيب. خرجت امنا عائشة وهي في الطريق سمعت في منطقة كده اسمها الحوأب, سمعت نباح كلاب, فتذكرت ان النبي في يوم من الايام, والحديث رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح, في يوم من الايام جالس مع امهات المؤمنين فبيقول ايتكن صاحبة الجمل الادبب, الادبب اللي هو شعره كثيف من على وشه كده, تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب, يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت, يعني بعدما كادت تهلك. النبي بيقول لأمهات المؤمنين مين فيكم اللي هتخرج في يوم من الأيام وهتعدي على منطقة اسمها الحوأب وهتنبح عليها الكلاب, هتروح في فتنة كبيرة وهيتقتل ناس كتيرة من عن يمينها وعن يسارها, وهي نفسها تكاد أن تقتل لكن ربنا هينجيها. فأمنا عائشة أول ما سمعت نباح كلاب فقالت أي مكان هذا؟ فقال لها الحوأب يا أم المؤمنين. قالت أجل تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أرجع. فكانت أمنا عائشة هترجع, ما كانتش رايحة, لو رايحة لقتال ما كانتش رجعت, لو رايحة لقتال ما كانتش رجعت. فقالت هرجع. فقالوا لها يا أم المؤمنين لعل وعسى يصلح الله بين الفئتين بسببك يا أم المؤمنين, تكوني قدامه هيشوفوك ربنا هيصلح بين الفئتين. فكملت المسير وراحت إلى البصرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه سمع إن عائشة وطلحة والزبير طلعوا هم الثلاثة على البصرة, راح طالع هو كمان على البصرة, خد معه كم واحد؟ ألف واحد. لكن هو في الطريق انضم ليه ناس كتيرة تانيين, هو ما كانش خارج لقتال هو كمان, وكان خارج والله وأقسم بالله وأدين لله إن علي بن أبي طالب كان خارج من أجل الإصلاح, وأمنا عائشة خارجة من أجل الإصلاح, كلهم خارجين عشان يتفقوا على كلمة سواء. طب ما يتفقوا في المدينة, ده كانش ينفع, الثوار كانوا مالين المدينة وكانت فتنة كبيرة وما كانوش هيسكتوا, وكان ممكن يقتلوا ناس كتيرة هناك. فخرج لحد البصرة ووصلوا هناك, وجاء الأحنف بن قيس لعلي بن أبي طالب ومعه 6000 واحد, قال إن شئت يا أمير المؤمنين قاتلت معك, وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. قال بل اكفف عني 4000 سيف. لو كان علي بن أبي طالب عايز يقاتل كان قال له أيوة هات 6000 اللي معك ويلا نقاتل. شفت القصة ماشية إزاي؟ وصلوا هناك. آخر نقطة, فسيدنا علي راح عشان الصلح بعت القعقاع بن عمرو لأمنا عائشة، قال لها: يا أمه، ما الذي جاء بك إلى تلك البلاد؟ قالت: ما قدمت والله يا بني إلا للإصلاح، والله باللفظ في الرواية ما قدمت إلا للإصلاح. يلي بتقوله الشيعة الروافد، يلي بتقوله إن أمنا عائشة خارجة عشان تقتل علي بن أبي طالب، طب وتخرج ليه؟ ما لو عايزة تقتله ما تقول للمؤمنين اقتلوا علي وهيقتلوه، عياذا بالله، استغفر الله. لكن يعني مش أمنا عائشة ومش أصحاب النبي، مش أصحاب النبي اللي يغضبوا البعض، اللي يغضبوا الأمر من أمور الدنيا ويغضبوا من بعض ويقتلوا بعض عشان دنيا. تأولوا في المسألة ديت، والقتال حصل غصب عنهم، وهتشوفوا دلوقتي المشكلة حصلت إزاي. فالقعقاع بن عمرو بيقول لها: يا أمنا، ما الذي جاء بك إلى تلك البلاد؟ قالت: والله يا بني، ما أقدمني إلى تلك البلاد، يعني ما جابنيش للبلاد ديت إلا من أجل الإصلاح. فقال لها: طيب أرسلي إلى طلحة والزبير. ليه طلحة والزبير؟ بدأ القعقاع ورجل عاقل جدا، وبدأ يكلمهم بالبلدي كده: طب انتوا عايزين تاخدوا بثأر عثمان دلوقتي، انتوا عارفين دلوقتي ان في 4000 هنا من الثوار وفي 10000 في المدينة، فلو قتلتم اللي قتلوا سيدنا عثمان هيقوموا دولت ضدكم وهيقتلوا المسلمين، وهتحصل مقتلة كبيرة في المدينة، هتبقى فتنة كبيرة هتقضي على الأخضر واليابس. فما كان من أمنا عائشة إلا ان هي قالت له: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ قل لي بقى رأيك أنت. قال لها إيه؟ قال لها: يا أماه، إن هذا الأمر الذي وقع داؤه التسكين، نهدي الأمور شوية، فكونوا مفاتيح للخير ولا تعرضون للبلاء. اتفقوا خلاص. احفظ الكلام واحفظ القصة دي، يا ريت احفظوا القصة دي وتناقلوها، عرفوا الناس الحقيقة. سامحنا أستاذ حمدي، يعني ادوني دقيقتين ثلاثة كمان، عايز أكمل القصة، معلش سامحونا. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل إن اتفقوا خلاص، ثاني يوم الصبح هتجتمع أمنا عائشة مع طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب والقعقاع ابن عمرو، وهيجروا الصلح الجميل، وخلاص واتفقنا خلاص، مش هناخد بثأر عثمان الآن، وهنأجله بس مش هننساه، لأن لو نسيناه ده إهدار لدم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، مش ممكن ننسى حاجة زي كده، ولابد إن احنا ناخد بطاره، ولابد إن احنا نقيم الحد على اللي قتلوه. اتفقوا خلاص. الخبثاء السبئيون، عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحقه، هم السبئيون اللي دبروا لقتل عثمان بن عفان، هم اللي دبروا لموقعة الجمل اللي اتقتل فيها عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة، واحفظوا الكلمة ديت، أمنا عائشة وطلحة والزبير موجودين في مكان معسكر معين، وعلي بن أبي طالب والقعقاع بن عمرو موجودين في معسكر تاني، واتفقوا أن هم يلتقوا تاني يوم عشان الصلح وخلاص والدنيا هديت وهنرجع المدينة، وخلاص علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين، وإن شاء الله بعد كده هنبتدي إن شاء الله نخطط فيما بعد لأن احنا نقتل قتلة عثمان. السبئين عملوا إيه؟ قالوا: مش هينفع كده بالمنظر ده، كده لازم نحن نعمل فتنة ما بينهم. عملوا ايه يا جماعة؟ قالوا: عايزين مجموعة من الجنود هنا ومجموعة من الجنود هنا. يعملوا ايه؟ قالوا: يقتحموا المعسكر ده بالليل، ويقعدوا يقاتلوا المسلمين الموجودين في المعسكر ده، والنص التاني يروح يقاتل في المعسكر ده المسلمين الموجودين هنا. قالوا: طب ليه؟ قالوا: السبب بسيط جدا، اللي هيروحوا في المعسكر بتاع علي يقاتلوا، خدوا بالكم، ويقولوا ايه؟ أرسلنا طلحة والزبير وعائشة، يبقى احنا غدرنا بمين؟ بعلي بن ابي طالب. والتانيين يروحوا عند عائشة وطلحة والزبير ويقولوا: ارسلنا علي بن ابي طالب، شفديه، او يقولون: غدر بنا طلحة والزبير، بحيث دول ينادوا بصوت عالي ودول ينادوا بصوت عالي، فيظن علي بن ابي طالب ان طلحة والزبير فعلا غدروا به، ويظن طلحة والزبير ان علي بن ابي طالب غدر بهم. وضحت الفتنة جات ازاي؟ خبث في شيء عجيب، هم دولت عياذا بالله الخبثاء اللي عملوا الفتنة. وفعلا لما دخلوا قعدوا يقتلوا في المعسكر اللي فيه أمنا عائشة، ظن فعلا طلحة والزبير ان علي بن ابي طالب غدر بيهم وبعت لهم الناس دولت يقتلوهم، فقاموا الجيش قدام بعض، فقاموا حدثت مقتلة كبيرة هنا وهناك، الناس اللي راحوا في الناحية التانية ظن علي ان طلحة والزبير غدروا بيه، شفديه، فحصلت مقتلة هنا. فلما حصلت مقتلة هنا ومقتلة هنا، أمنا عائشة شافت المنظر وقفت تبكي، واتقتل الجمل بتاعها على فكرة، وهي ربنا نجاها سبحانه وتعالى. وقف علي بن أبي طالب واحفظوا الكلمة ديت وبدأ يبكي ويقول اللهم ليس هذا أردت، والله ما أردت هذا، أنا ما أردتش يحصل قتال، ده كان خلاص ده كنا بنتصالح، ده الصبحية كنا خلاص بنجري الصلح يا رب، إيه اللي حصل ده؟ ليه الفتنة اللي حصلت دي؟ علي بن أبي طالب ما كانش عايز يقاتل، طلحة والزبير وعائشة ما كانش عايزين يقاتلوا، لدرجة إن علي بن أبي طالب بيقول لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. واتقتل الزبير بن العوام، واتقتل طلحة بن عبيد الله. ويروح علي بن أبي طالب عشان تعرف النفوس الطيبة، ويلاقي طلحة بن عبيد الله نايم على الأرض مقتول والدماء نازلة من جسده الشريف، فيمسح وشه من التراب ومن الدم ويقبله ويقول والله لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة يا طلحة، كم أنت عزيز على قلبي. سبحان الله. ويجي الرجل اللي هو ابن جرموز اللي قتل ابن الزبير، جاي بالسيف وفرحان جدا، جاي بسيف ابن الزبير وجاي فرحان انه هيقدمه لعلي بن ابي طالب، كانه عايز اقول له هيصبح عندي ليا مكانه كبيره في قلبك بدون تقتلت عدوك عبد الزبير بن العوام. فرايح فاذا بعلي بن ابي طالب يبكي وياخذ السيف بتاع الزبير بن العوام ويقول طالما جل الزبير بهذا السيف الكرب عن وجه رسول الله، ياما الزبير بن العوام دافع بالسيف دوت عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الرجل أن يغرب عن وجهه، ثم قال له قبل أن يمشي قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن صفية له الزبير بن العوام بيقول له ببشرك بالنار، لأن النبي هو اللي قال كده، النبي هو اللي قال بشره قاتل ابن صفية بالنار، فأنا ببشرك أن أنت من أهل النار. ومفرحش علي بن أبي طالب، وحزن حزن عجيب جدا، وهو اللي صلى على القتلى.